وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت، ودي قلنا مجالها قبل التكليف، انما اذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى ايه؟ يبقى له، لانك لغيت به عن شيء واجب منك. وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلمة دنيا اظن ما فيش بقى احسن تصوير من كده. شوف اللي غرهم حياة ودنيا، تبقى ايه العقول اللي غرتهم بها الحياة الدنيا دي؟ تبقى عقول تافهة. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا يجب ان تفهم على انها اتفه من ان تكون غاية، ولكنها اهم من ان تنسى. ليه؟ لانها هي المجال اللي هيوديك للاخره، فما تجعلهاش غايه. ليه؟ امال لك لان افه الناس ان يجعلوا الوسائل غايات، والغايه يشترط فيها ان يتحد فيها اصحابها. غايه وجود الناس دول كلهم في الارض ايه؟ اوعى تقول انه يعيش 20 سنة، لان في واحد ما بيعيش سنة، في واحد ما بيعيش شهرين، في واحد ما بيعيش 70. اوعى تقول انه علشان يبقى له منصب، في ناس ما لهاش مناصب. اوعى تقول عشان يكون غني، في ناس ما يش اغني، وعشان تكون قوي في ناس مش اقوياء. اذا ما دمنا نختلف في اشياء لابد ان نفهم ان ما اختلفنا فيه ليس غاية لوجودنا، والغاية للوجود الانسان كله لا بد ان تكون واحده، ولا شيء من الاغيار نتحد فيه ابدا. اذن الاغيار اللي موجوده في الدنيا دي ليست غايه، فيجب ان نبحث عن غايه نتفق فيها جميعا. هذه الغايه هي ما نصير اليه بعد الموت كلنا. ايه؟ ادي اول الغايه. وما دام هي دي الغايه، يقول لك نجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه. ولذلك البشر يستقبلون قضية الموت استقبالا أحمق. يجي واحد يموت يقول لك يعني ده لم يتمتع بشبابه. يتمتع بشبابه في ايه يا سيدي؟ اما انك في الدنيا دي. نقول له هي الدنيا دي غاية؟ ما ايش غاية. ان كنت عايزها غاية، ان كنت عايز الغاية، ده انت تقول ده هو نفد من الدنيا بجلده. فإن كان صغير قبل التكليف يبقى راح لمين؟ راح للجنة في نعيم ربنا. طب وما دام راح للجنة في نعيم ربنا، إيه اللي مزعلك أنت بقى؟ إذا كانت الغاية الذي يقرب للغاية يبقى محبوب ليا. هب أن غايتي أروح اسكندرية، اللي يقول لي تركب حمار يبقى اللي يقول لي تركب حصان أحسن، يبقى اللي تركب عربية يبقى أحسن الأحسن، يقول لي تركب طيارة يبقى أحسن، يبقى يقول لي اللي تركب صاروخ يبقى إيه؟ فكل شيء يقربني من الغاية يبقى هو الأحسن. فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعض خلقه من بطن أمه يروح يوديه للقصر، يقول له يا سلام ده قرب لكم الغاية خالص. نقوم إحنا إيه اللي مزعلنا؟ طب ده هو اجتاز المراحل اللي فيها يمكن توجد الفتنة، وهب أن ما وجدش الفتنة واستقام على المنهج وبعده غايته يروح فين؟ يروح الجنة. طب أخذوك راح الجنة خلاص وانتهت المسألة. يبقى إذا نحن بنستقبل الدنيا وبنستقبل الخروج منها بحمق. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، مش قال خلق الحياة والموت، لا، عشان تستقبل الحياة ويسبقها في ذهنك ما ينقضها هذه الحياة. تبقى هذه الغاية اللي اتفقنا فيها. ما دام دي الغاية التي اتفقنا فيها يبقى ما فيها من أغيار نختلف فيها ليست غايات. ما تقولش إن الغاية من الوقت إنه ينجح في القبول، وبعد ما ينجح في القبول ما تقولش ان الغايه الاعداديه، لانها ما دامت هتبقى وسيله الى غايه اخرى. وبعدين ياخد الثانويه مش غايه، وبعدين يروح الجامعه مش غايه، وبعدين يروح العالي ياخد ماجستير مش غايه، وبعدين يروح ياخد الدكتوراه مش غايه، وبعد ما ياخد الدكتوراه يتوظف ولا يبقى له شغل في الحياه ما هيش غايه. الله الله، يبقى لازم تشوف حاجه ايه الغايه. هي ما لا يوجد بعدها بعد، وبعدين ايه ما فيش بقى، بعدين ايه هي دي الغايه. إذن تبقى كل ما في الحياة متاع غرور ولا مش متاع غرور؟ متاع الغرور. وذكر به، إما أن يكون به دي للقرآن أو بالمنهج النازل من السماء قرآن وسنة رسول،

ولذلك ذكر يقول إن فتحنا لك، إنما فتحنا عليهم يبقى خير، بس هيجي له بعده إيه؟ هنجيبه متاعه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم معنا. يبقى الهجر كبير ولا مش كبير؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يعني مش عذاب جبار بيتسلط، لا، هذا بفعلهم اللي هو ايه، اللي مثلهم فعل ضده. وما دام المتساويين في تكوين وفي ملكات، واحد منهم يعمل خير والتاني يعمل شر، يبقى اذا هم التكوين ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر.